اسمع يا الكافر هاك اسمع بالسيف وبالهوى وانت تطلع. اسمع يا الكافر هاك اسمع بالسيف وبالهوى وانت تطلع. كيش النقشة بندي محزم، كيش النقشة بندي محزم، هذا عراق ابدا ما يخضع، هذا عراق ابدا ما يخضع. اسمع يا الكافر لو جينا كل علوجك ما تلاقينا، اسمع يا الكافر لو جينا كل علوجك ما تلاقينا، للدين نضحت ربنا، للدين نضحت ربنا، عالموت نفوت وما نرجع، عالموت نفوت وما نرجع. اسمع يا الكافر هاك اسمع بالسيف وبالهوى وانت تطلع. اسمع يا الكافر هاك اسمع بالسيف وبالهوى وانت تطلع. كيش النقشة بندي محزم، كيش النقشة بندي محزم، هذا عراق ابدا ما يخضع، هذا عراق ابدا ما يخضع. وحدنا الشعب باطيافه جذبك يا الكافر من خافه، وحدنا الشعب باطيافه جذبك يا الكافر من خافه، شعب موحد كل من شاف، شعب موحد كل من شاف، ما تاثر بيه فتنه وتنفع، ما تاثر بيه فتنه وتنفع. اسمع يا الكافر هاك اسمع بالسيف وبالهوى وانت تطلع. اسمع يا الكافر هاك اسمع بالسيف وبالهوى وانت تطلع. كيش النقشة بندي محزم، كيش النقشة بندي محزم، هذا عراق ابدا ما يخضع، هذا عراق ابدا ما يخضع. بجينا امريكا وصهيون هزينا البيت الملعون، بجينا امريكا وصهيون هزينا البيت الملعون، عالوارث لا ما يقدرون، عالوارث لا ما يقدرون، سيف نعامي وبيرق يلمع، سيف نعامي وبيرق يلمع. اسمع يا الكافر هاك اسمع بالسيف وبالهوى وانت تطلع. اسمع يا الكافر هاك اسمع بالسيف وبالهوى وانت تطلع. كيش النقشة بندي محزم، كيش النقشة بندي محزم، هذا عراق ابدا ما يخضع، هذا عراق ابدا ما يخضع. قصينا العايل من ظهره فيه جروح ابدا ما تبره، قصينا العايل من ظهره فيه جروح ابدا ما تبره، عالساتر جندينا بصدر، عالساتر جندينا بصدر، يتلقى جيلات المدفع، يتلقى جيلات المدفع. اسمع يا الكافر هاك اسمع بالسيف وبالهوى وانت تطلع. اسمع يا الكافر هاك اسمع بالسيف وبالهوى وانت تطلع. كيش النقشة بندي محزم، كيش النقشة بندي محزم، هذا عراق ابدا ما يخضع، هذا عراق ابدا ما يخضع. قلنا لك لا تفوت الديرة مكسور وتبقى انت بحيرة، قلنا لك لا تفوت الديرة مكسور وتبقى انت بحيرة، احباب نعمه للغير، احباب نعمه للغير، عين الغيرة تفور وتنبع، عين الغيرة تفور وتنبع. اسمع يا الكافر هاك اسمع بالسيف وبالهوى وانت تطلع. اسمع يا الكافر هاك اسمع بالسيف وبالهوى وانت تطلع. كيش النقشة بندي محزم، كيش النقشة بندي محزم، هذا عراق ابدا ما يخضع، هذا عراق ابدا ما يخضع. كيش نعمي ونتعاون ما يبرد بيدينا الهاون، كيش نعمي ونتعاون ما يبرد بيدينا الهاون، على عاد نفوت ونتكاون، على عاد نفوت ونتكاون، ناخذ منهم حقنا مربع، ناخذ منهم حقنا مربع. اسمع يا الكافر هاك اسمع بالسيف وبالهوى وانت تطلع. اسمع يا الكافر هاك